الله الذي باركني في المسيح بكل بركة في السماء، نعمته تحيط بي اليوم ونوره يعلن في بخطواتي. أنا مبارك، أنا محبوب، سلامه يبقى في ليباركني الرب ويحفظني لنور وجهه عليّ.